حديثه 1076 به حدیث اجدا ده بحث ده ای که اتکرن مروف چند کسک زاد خو الگلک هیکل کت و پشت هنگ توزیع کت. عن ابی موسی رضی الله عنه قال قال النبی صلی الله علیه وسلم ان الاشعریین هندی که افقه بلاهای ابا اشعریا اذا ارملوا في الغزو هكر زادوان الغزو اكي خلاص بو او قل طعام عيالهم بالمدينة ان خارنا بچيكتوان المدينة كوم كين بو جمعوا دي كوم كان ما كان عندهم او تشتنكوان يعني او خارنا وان هاي او قيت وان هاي في ثوب واحد دي كانت ناف جلكك بتندا يعني دي كان الجهة كده بخارن خركي بهوصا خربكا ثم قتسموه بينهم وبشتهن جيد تنبينا اكو دودا ليك بكن في اناء واحد اتامانك بتندا بالسوية يعني وكئك بي فرق جداهي فهم مني مدام او توصاننا اوش منن وانا منهم وازك اجك اشوان يعني ريكا من وريكاون ايكا كانت شوا او حش هاري كاريت كان وحش جهداريا خد تعالت كان اجا حشويتش تيت كان وجبر هندي امش ايكي